أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام بالشهر الحرام. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى العمرة في السنة السادسة من الهجرة صده المشركون عن الدخول إلى مكة وعن قضاء عمرته هو ومن معه من المسلمين، فأخذ السفراء يتنقلون بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في الحديبية وبين كفار قريش، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه ليخبر المشركين بأنه ما جاء إلا محرما، ما جاء إلا للعمرة، ولا ينبغي لهم أن يصدوه عن المسجد الحرام. فذهب عثمان رضي الله عنه وتأخر في العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المفاوضات والكلام مع كفار قريش، فأشيع أن عثمان رضي الله عنه قتل، قتله المشركون، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى البيعة على القتال، على قتال الكفار وهم محرمون رضي الله عنهم، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة المسمات بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآية. ثم علم بعد هذا بأن عثمان رضي الله عنه لم يقتل، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض بعض كفار قريش على عثمان إن رغب أن يطوف بالبيت ويكمل عمرته لأنه وصل، فقال رضي الله عنه: لا والله لا أطوف به حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسعني ما يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يطوف بالبيت ولم يقضي عمرته رضي الله عنه. فجاء عدد من السفراء فلم يتم الصلح معهم على شيء، حتى جاء سهيل بن عمرو وكان مع المشركين يومئذ، وإلا فقد أسلم رضي الله عنه، وقد جاء سهيل بن عمرو فنظر بعض الصحابة فقالوا يا رسول الله هذا سهيل بن عمرو، فتفاءل عليه الصلاة والسلام وقال سهل أمركم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ويكره الطيرة. الفأل الكلمة الحسنة يسمعها المرء فيسر بها، والطيرة التشاؤم والعدول عما عزم عليه من أجل ما سمع من كلمة سيئة أو رأى رجلا معاق أو نحو ذلك أو فيه عاهة، هذا تشاؤم محرم ولا يجوز، والمسلم يبتعد عن الطيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطيرة شرك، والطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني عزمت من أجل ما رأيت أو تأخرت من أجل ما رأيت. وأما الفعل فالمسلم يسر إذا سمع كلمة طيبة ويتفاعل، كأن يقال له رابح أو يسمع كلمة سعيد أو يسمع كلمة فائز أو نحو ذلك فيتفاعل بها الحسن. جاء سهيل بن عمرو فتم الصلح معه، هو نائب عن كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع هذه السنة ولا يدخل مكة ويتحلل بالحديبية ما يدخل، ويعود للعمرة من السنة المقبلة بما في بنود الصلح الذي اتفق عليه. فتأثر الصحابة رضي الله عنهم من ذلك، وأنزل الله جل وعلا عقب هذا سورة الفتح وسمى هذا الصلح فتحا، لأنه جل وعلا يعلم ما لا يعلم العباد. وأنزل الله جل وعلا عقب صلح الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا الآيات. قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تقل لنا إنك رأيت أن ندخل البيت الحرام ونطوف به؟ قال بلى، قلت لكم ذلك وستدخلونه، وهل قلت لكم هذه المرة هذه السنة تدخلونه؟ الدخول لا بد منه، لكن ما قلت لكم هذه السفرة أو هذه الرحلة. ورؤياه صلى الله عليه وسلم حق، رؤيا الأنبياء حق. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين ولم يصلوا إلى المسجد الحرام، على أن يعتمروا في السنة السابعة. فاعتمروا في السنة السابعة في نفس الشهر، الشهر ذي القعدة، والله جل وعلا يقول الشهر الحرام بالشهر الحرام. فالسنة كما هو معلوم 12 شهرا، منها 4 حرم، وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، 3 أشهر متوالية، ورجب الذي بين جمادى وشعبان، 3 سرد وواحد فرد، يعني وحدة رجب. والأشهر الحرم غير أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. والأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. فالله جل وعلا هيأ لعباده قضاء عمرتهم وتأديتها في شهر حرام، كما صدوا عن الكعبة في الشهر الحرام الذي هو ذي القعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه لهذه العمرة في السنة السادسة في شهر ذي القعدة، وكذلك في السنة السابعة اعتمر في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام هو من معه من المسلمين. فالله جل وعلا يمتن على عباده بأن هيأ لهم العمرة في الوقت الذي أرادوها من العام المنصرم، الشهر الحرام بالشهر الحرام. وقيل معنى هذا أنهم إن انتهكوا الشهر الحرام فينتهكون ويقاتلون، كما مع أنهم انتهكوه انتهكوا حرمته فيؤخذ الحق منهم. والحرمات قصاص. الحرمات جمع حرمة وهي عدد من الحرم، حرمة الشهر الحرام، وحرمة البلد الحرام، وحرمة الإحرام. فحرمة الإحرام في أي وقت، لأن المحرم إذا أحرم حرم عليه الطير، وحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره، وحرم عليه ما كان حلالا له قبل هذا. وحرمة الشهر الحرام محرم، والجاهلية تعترف بتحريمه لكنهم يتلاعبون فيه، وأوجدوا النساء وهو أن يقدمون ويؤخرون يتلاعبون. وحرمة البلد الحرام مكة. والحرمات قصاص، يعني أنه لا حرج على المرء أن يقتص ممن آذاه في هذه الحرمات. فمثلا المرء محرم ولم يدخل البلد الحرام وليس في شهر حرام، لكن تعرض له إنسان يريد قتله، فهل يسلم له نفسه ويقول اقتلني كيفما شئت أنا محرم؟ لا، يدافع عن نفسه ويقاتله ولو قتله ولو أنه محرم. كذلك في الشهر الحرام، اللي ينتهك حرمة الشهر الحرام ويريد القتال قاتل فيقاتل، ولا يقال نحن في شهر حرام ما نقاتله، هو الذي اعتدى وهو الذي انتهك حرمة الشهر الحرام فنقتص منه. المسألة قصاص. القتال في مكة محرم، ويحرم على المسلم أن يقاتل، لكن إذا قتل فيسكت ويستسلم؟ لا، يدافع ويقاتل. شخص انتهك حرمة مكة بأن فعل ما يوجب قتله، نتركه ونقول هو في مكة لا نقتله؟ لا، إذا كان انتهت فالحرمات قصاص. وبعض العلماء رحمهم الله يجعلها مضطردة في كل شيء، يعني من ظلمك في مالك فخذ حقك ولو على سبيل الخفاء والظلم. من ظلمك وانتهك حرمتك مثلا في دمك فخذ منه القصاص. وبعض العلماء إلى الولاة، ولا يجوز للأفراد أن يأخذوا بأنفسهم، لأنهم إذا أخذوا بأنفسهم أصبحت فوضى. والإسلام يدعو ويحرص على استتباب الأمن والإذعان للقيادة حتى لا يكون فوضى، وإنما هذا في الحرمات التي ينتهكها الكافر. فإذا انتهك الكافر حرمة من الحرم فنقتص منه ونأخذ بالثار والحق منه، ولا نتغاضى عنه لكونها حرمة أو لكوننا محرمين مثلا، بل يقتص منه. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. من اعتدى عليكم في أموالكم أو في دمائكم فخذوا الحق منه، ولا تتغاضوا عنه لكونكم محرمين أو لكونكم في شهر حرام أو لكونكم في مكة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله. لما أباح لهم جل وعلا أن يأخذوا بالحق، فالغالب أن من يأخذ بحقه يكون في حال قوة، لأنه ما يستطيع أن يأخذ حقه في حال ضعف، فهو في حال قوة. ثم إن المرء في حال القوة كثيرا ما يتجاوز، ما دام عنده قوة يتجاوز ويأخذ أكثر من حقه. فأمر الله جل وعلا من أراد أن يأخذ حقه أن بتقواه، يتقي المسلم ربه في جميع أحواله، يتقيه في صلاته في صيامه في عباداته، يتقي الله في معاملاته في تعامله مع الآخرين، تمكنت من أخذ حقك لا تزد، تمكنت من ظلمك لا تظلمه، لا تأخذ إلا ما تستحق. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، والله جل وعلا مع المحسنين، والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. واعلموا أن الله مع المتقين، فأنت أيها المسلم تحرص أن يكون الله معك، وإذا كان الله معك فإنه سيوفقك لسعادة الدنيا والآخرة، إذا كان الله معك فإنه سينصرك ويؤيدك، إذا كان الله معك فإنه سيسددك وتكون أعمالك موفقة. واعلموا أن الله مع المتقين حث وترغيب في التقوى، لأن الله مع المتقين. ومعية الله جل وعلا مع عباده نوعان أو ثلاثة: معية عامة، معية عامة، ومعية خاصة، ومعية أخص من الخاصة، عندما يجعلها ثلاث، وعندما يجعلها اثنتين يقول معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة معية اطلاع لجميع الخلق، الله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. قد يكون الثلاثة مسلمين وقد يكون كفار، قد يكون الثلاثة يخططون للقضاء على المسلمين، قد يكون الثلاثة في حال أذى للمسلمين وانتهاك للحرمات، الله معهم يعني بالتأييد، لا بالاطلاع. المعية العامة يعني معية اطلاع، الله جل وعلا مطلع على عباده كلهم، مطلع على المسلمين وما يعملونه، مطلع على الكفار وما يعملونه، ومحيط بهم جل وعلا. هذه معية عامة مع جميع الخلق. معية خاصة كما في قوله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين، معية تأييد ونصر وتوفيق وإلهام، فهو جل وعلا مع المتقين بتأييده ونصره. وبعض العلماء رحمهم الله يقول معيته مع المتقين معية خاصة ومعية أخص من الخاصة. الخاصة مع المؤمنين، مع المتقين، مع كل من عمل بطاعة الله، ومعية أخص من الخاصة معيته جل وعلا لرسله وأنبيائه، غير معيته للمؤمنين، كما في قوله تعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، يقول محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية ليست عامة ولا خاصة، وإنما هي أخص من الخاصة. وفي هذه الكلمة العظيمة ترغيب في تقوى الله جل وعلا، ليكون العبد موفق مهتدي معان من الله جل وعلا، لأن الله معه. وكل عاقل يحرص على أن يكون الله جل وعلا معه بالتأييد والنصر والتوفيق والإلهام. كيف يكون ذلك؟ إذا اتقى الله جل وعلا. وما هي تقوى الله؟ فسرت بتفاسير متعددة، لكن من أجمعها والله أعلم أن يعمل المسلم بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن يترك المسلم معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. يعمل الطاعة لأنها طاعة، ما يعملها تقليد أو اتباع للأهل أو للجيران أو نحو ذلك، لا، يعملها عن قناعة لأنها طاعة لله، ثم يعملها لا يأمل ثواب الوالدين أو ثواب الأهل أو ثواب الجيران أو مدح الناس، لا، يعملها رجاء ثواب الله جل وعلا، ويعطي الجزيل سبحانه. ويترك المعصية لا حياء من الناس أو خوفا من الولاية، وإنما لأنها معصية ويعرف أن الله يبغضها، ويتركها خوفا من عقاب الله جل وعلا، يعرف أنه إذا عمل بالمعصية استحق العقاب فيتركها خوفا من عقاب الله جل وعلا. فعلى المسلم أن يجعل تقوى الله جل وعلا دائما وأبدا نصب عينيه في كل ما يأتي ويذر. إن أراد أن يتكلم يتق الله جل وعلا، إن أراد أن يعمل يتق الله جل وعلا، إن أراد أن يخرج يتق الله جل وعلا، إن أراد الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج فيتق الله جل وعلا، أراد البيع أو الشراء أو المعاملات أو التكسب أو التجارة يتق الله جل وعلا. والمسلم يعبد ربه في جميع أحواله، حتى في دكانه، في بيعه وشراءه، في معاملته مع الناس، يكون في تقوى وعبادة لله جل وعلا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، صار هذا بيع مبارك، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالمسلم مأمور بتقوى الله جل وعلا دائما وأبدا، خلافا لما يظنه بعض الناس أن تقوى الله في المسجد أو تقوى الله في الصلاة والزكاة والصيام والحج، لا، تقوى الله في المعاملة كذلك، في البيع والشراء والتعامل مع الجيران والتعامل مع الإخوان والتعامل مع الزملاء والتعامل مع الأولاد، في كل شيء يتق الله جل وعلا، ولا يقدم إلا على ما يعلم أنه طاعة لله جل وعلا وقربه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.